عورة المرأة أمام محارمها إلا الزوج على مواضع الوضوء، مواضع الوضوء، مواضع الوضوء على مواضع الوضوء على البدن. مش بقى تقعد المرأة أمام محارمها لابسة حاجة زي كده أو لابسة ملابس لاصقة أمام أخيها خالها ابنها، لا أنا إخوان، لأن المسألة دي فيها إيه أقوال. خلونا نشوف نمشي مع الأقوال واحدة واحدة ونراجع بعض إن شاء الله. طيب الآن من العلماء من قال المرأة من الصورة إلى الركبة أمام محارمها كأخيها ابنها خالها عمها، خلي الزوج، احنا الا الزوج، والله المساله انا بناقشها الا الزوج، خلي الزوج انها تبدو امام زوجها بما شاء، لا حرج عليه. طب تعالوا بقى المحارم، وبعد ما خلص المحارم يزيد الاجل معنا. طب بس خلونا مع المحارم اول الان، وبعد ما خلص الاجانب برضه عوره المراه امام المراه، عورة المرأة أمام المرأة، وإحنا بنتكلم ده مش عورة الصلاة الآن، ده هنتكلم إيه؟ خارج الصلاة، خارج الصلاة، لأن عورتها داخل الصلاة تختلف عن عورتها خارج الصلاة، ده كل دي أحكام مفصلة. معنى؟ فالآن من الناس من قال الوجه والكفين أمام إيه؟ المحال لا تبدو إلا بالوجه والكفين. محارم زي ايه؟ اخوه، عمه، خاله، ابو زوجه، ابو ايه؟ زوجه. وخذ من هذا المحارم، اما محارم بالنسب، اما محارم بالرضاعه، اما محارم بالمصاهره، بمعنى التحريم يكون بايه؟ بالنسب، صح؟ طب وتحريم يكون بايه؟ بالرضا، طب وتحريم يكون بالمصاهره. انت الان تزوجت امراه، خلاص. طيب ابوك انت بالنسبه للمراه دي محرم، حماه ابو زوجها، وهي حليلك ولدها ابنه، في محرميه هنا، اذا في مصاهره اربعه في المصاهره، سبعه في النسب، سبعه في الرضاعه، اربعه في المصاهره، كم صارت؟ مش حسيبها اليوم 18. خلاص جميل. فالآن طائفة طالت الوجه والكفين أمام المحارم إلا الزوج، خلاص. وطائفة قال لا، ده من السرة للركبة معنا، وهؤلاء لا دليل معهم، لا دليل معهم إلا بعض أدلة من الناحية الفقهية لا تقوى، ومن الناحية الحديثية فاكهة. هذه مسألة. طب مسألة الوجه والكفين، ها؟ ده أمر أيضا الأدلة فيه ليست قوية. طب ماذا بالثالث؟ ما هو؟ موضع الوضوء. معنى في صحيح البخاري كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا من إناء واحد، من إناء واحد، عرفتم؟ طيب قالت هذا قبل الحجاب. طيب قالت ايه؟ قبل الحجاب. طيب طب الحديث ده عام، احتمال ده قبل الحجاب واحتمال بعد ايه؟ الحجاب. طب بعد الحجاب، بعد ما نزل الحجاب، سم بقي المحارم. اذا خرجنا النساء الاجانب ورجال اجانب، بقي ايه؟ المحارم. اذا يتوضا ازاي بقى؟ مواضع الوضوء لا يزيد الاحتجام جواز كشف مواضع عين. طيب خذ حديث اخر في الصحيح ايضا ان عائشه رضي الله عنها علمت بعض محارمها الاغتسال وكان يرى عاري بدنه عاري البدن الراس هي عامله حجاب وراسها بادي وبتعلمها هذا في الصحيح معناه وعلى هذا لا ينبغي ان المراه ترضع ولدها وتبيع عباد امام اخيها ولا امام عمها ولا خالها ولا ابنها ومن هذا الطبيب ليه لان هنا تجاوز هنا تجاوز وهذا هو المذهب الراجح ان المراه تبدي مواضع الامور او بمعنى اخر ملابس البدله ملابس البدله في البيت المقياس على ايه بقى على نسائنا الاوائل نسائنا الاوائل المراه في الزمان الاول بتكون في بيتها ازاي وبتشتغل في المطبخ وفي العجين وبتنهر وبتخبز وبتدخل فرن وما الى ذلك ان شاء الله ممكن شيء من سيقانها من اسفل بادية ممكن انما مش تقعد عالية شوفي طب عورة الرجل بقى بعض الناس يقعد في البيت واولاده جالسين بنات واولاده ذكور نساء كبار صغار وقاعد مش عارف يسموه مش عارف اسمه التبان في اللغه العربيه اسمه ايه؟ تبان لا نقول له بقى ايه؟ من السره ما بين السره والركب من السره الى الركب لا بأس عرفتم؟ وبعدين في هناك حاجه اسمها عوره حياه عوره حياه دي يعني ايه؟ يعني النص الاعلى ده مثلا اهو مكشوف الانسان يستحي من ابنه او اخته او بنته تشوف النص ده حتى مكشوف اسمها عوره ايه؟ عوره حياه عوره حياه ها؟ ولذلك يا اخوان الاحسن يكون لابسين 30 من دقيق نص صحيح دي ما فيش حاجه لكن برضه في حاجه اسمها عوره ايه؟ حياه عوره ايه؟ حياه الانسان برضه يراعي بقدر الامكان الرجل او المراه الرجل مع الزوجه مع زوجته الزوجه مع زوجها الامر كما تعلمون ليس فيه اشكال هذا في الاشكال في المحارم وفي الاجانب طب المراه امام الاجانب تعمل ايه؟ لا تكشف شيئا من بدنها لا وجها ولا كفين وانتهى الامر وصف موضوع وجوب النقاب وغطاء الوجه مع المرأة نرجع بأحسن مع المرأة المرأة مع المرأة الراجح الوجه والكفان تبدي وجهها وكفيها المرأة مع المرأة طب بتدخل هي بقى بتدخل امرأة مثلا ذمية بتدخل عليها نفس الأمر الوجه والكفان أمام النساء والمسألة طبعا فيها تفاصيل كثيرة جدا معنى يا اخوان طيب المرأة هتنام مع المرأة في غطاء واحد هذه عارية وهذه عارية لا يجوز لا يجوز نعم لا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد لا النبي عليه الصلاة والسلام عنها ولا يفضي الرجل والرجل في ثوب واحد في ثوب واحد معناه ايه؟ معناه التعلم معناه التعلم يدخلان في ثوب واحد اللحام ده اسمه ثوب واحد البطانية اسمها ثوب واحد بس المقصود ايه؟ مع التعلم لأنه يفضي إلى الفتنة إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال وفرقوا بينهم المضاجع وهم صبيان مثلا أو بنت ولد فما بالك بهذا وعلى كل حال مسألة

والسر وطئ بقى حكم وضع على غير ذلك ولا شيء، لان الاحكام الوضعيه انا هضربكم مثال اوضح منكم. الحكم الوضعي الان زي ايه؟ هل انت مامور، يعني مامور توفر نصاب الزكاه مثلا؟ مامور انت كده مش مامور، لكن افرض انك اكتسبت وتربحت وجاء عندك نصاب الزكاه، وجب في مالك ايه؟ نصاب الزكاه. انت مامور بالزكاه لكن بشرط اذا بلغ النصاب، صح؟ انما هل انت مامور بان توفر النصاب زي ما انت مامور بالوضوء الان؟ اذا حكم التكليف عرفناه، في وسعك ان تقوم به وان تفعله وان تحققه، انما الحكم الوضعي اللي هو امارات وشروط مش في استطاعتك. اذا نبدا الان نرجع ثاني لشروط صحه الصلاه. الاسلام انت مامور به ولا لا؟ حكم تكليف، حكم تكليف مكلف به انت. طيب الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موجودا، جميل، مبقوتا يعني مقدرا محددا، الشرع بين لك متى يدخل وقت الظهر. انتبه يعني ما تصليش قبل الوقت ولا بعد ما يخرج وانت متعمد. انتبه ايه ليه؟ لان الصلاه لها وقت، له بدايه وله نهايه، لكن انت مامور بان تجري الشمس عشان تحصل وقت الظهر. اهو هو ده حكم ايه بقى؟ حكم واضح اسم الشارع وضع امارات وعلامات واسباب وشرائط واركان، ها؟ عشان الحكم يترتب عليها. انما في حكم تكليف، الوضوء ده حكم تكليف، الطهارة حكم تكليفي. فإذا في الشروط دي ما هو حكم تكليفي وما هو حكم واضعي؟ لأن الأحكام نوعان، تكليفية ووضعية. مش معنى وضعية يعني وضع البشر، لا لا نقصد هذا. طيب الإسلام حكم إيه؟ تكليفي. طب العقل؟ لا، لأن الله بيرزقك العقل، ده من الله، صح ولا لا؟ وإن كنت مأمور أيضا بالحفاظ على العقل فإن من الضروريات الخمس المعروفة الحفاظ على العقل، فلا تشرب الخمر، معنى لا تشرب السموم، لا تشرب كذا، لا تأكل كذا، لا تفعل كذا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب التمييز ده حكم وضعي، صح؟ بدأت أهو تتجاوبوا مع المسألة، صح؟ حكم وضعي. طب الطهارة بقى مع القدرة عند الشيخ محمد عبد المنصور حكم تكليف عرفناه، دخول الوقت بقى نرجع تاني اهو. الطهاره تبقى تكليف ووضع مع بعض، لان عدم القدره، ايه؟ عدم القدره تكليف ووضع مع بعض. اصطلاحا الطهاره من احكام التكليف، اصطلاحا عند القول الصحيح ووضعي على شكل غيرك شكل على صلاتك. بس انت في احنا عايزين نضع حدا فصيلا بين الحكم ده والحكم ده، والحدود لابد ان تكون كمانعه جامعه. طيب دخول الوقت عندكم برضه؟ جميل. ستر العوره على القدره تكليف، احسن. اجتناب النجاسه لبدني وثوب وقعتي مع القدره تكليف. استقبال قبله بقى تكليف. طيب النيه تكليف، لانها من اعمال القلوب، من اعمال القلوب. بارك الله فيك. طيب نخرج من هذا الفصل الى الفصل الذي بعده. يقول بارك الله فيكم فوائد الباب ندرك او تدرك الصلاه بادراك ايه؟ الركعه من الركعه. معنى واحد نايم، كان نايم مع ظهر في الركعه، استيقظ قبل المغرب بما يكفي ركعه فقد أدرك الصلاة. نسي العصر، لم يتذكر إلا قبيل الغروب، بما يدرك بما يكفي ركعة فقد أدرك الصلاة. ما احنا عايزين نعرف ايه لماذا المسألة دي، لماذا؟ ها؟ عشان يعرف هو صلاها اداء ولا صلاها قضاء. هي دي نقطة. واذا ادرك ما يكفي ركعة اذا صلاها ايه؟ اداء. اذا ادرك وقتا لا يكفي للركعة اذا ستحسب في حق القضاء. طيب هنرجع برضه نفصل بس خلونا اوضح المسألة. الآن رجل لم يدرك من العصر إلا قدر ركعة قبيل المغرب، إذا غيبه كان منهمك كان منشغل يمين شمال، طيب الصلاة بحقها تكون إيه؟ أداء. بريت من هذه المدرسة. طيب هو بيصلي كده جام يصلي غابت الشمس وهو لم يأتي بركعة، قد يكون في حق قضاء. إلا الناس والنائم فهي في حق إيه؟ أداء، لأنه معذور، لأنه إيه؟ معذور. ممكن واحد كده التهت الشغل انشغل ترك فعل ما صلاش العصر مع الجماعة في أول وقته، انشغل حتى تمادى به الوقت مش نايم ولا ناس مقصر لا شك، لكن هنجعل الصلاة حق ايه؟ قضاء ولا اداء؟ ايه اذا ادرك ركعة قبل المغيب فهي اداء، اذا ادرك ما دون ركعة فهي قضاء. واما في حق الناس والساهي كما قال ربنا واقم الصلاة لذكري، واقم الصلاة لذكري اذا كان نائما او ناسيا. النبي عليه الصلاه والسلام قال من نام عن صلاه او نسيها فليصلي حين يذكرها لا كفاره لها الا ذلك. وفي بعض الروايات وهذا وقتها بحق من النائم والناس. هل تدرك الصلاه بادراك ركعه من الوقت؟ عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يستحب الصلاة في أول وقت. وأيضا بارك الله فيكم هذا نحتاجه في المرأة التي تكون حائضا طهرت قبل المغيب بركعة، عرفنا؟ طيب طهرت قبل الشمس ما تطلع بركعة، إذا عليها الفجر والأولى عليها العصر. واضح لكم؟ نحتاج أيضا في هذا المبحث. كذلك المرأة النفساء. طيب المسألة الفائدة الثانية، يستحب الصلاة في أول وقت لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات عن أم فاروق، وكانت ممن بايعت النبي عليه الصلاه والسلام. قالت سئل النبي عليه الصلاه والسلام اي الاعمال افضل؟ وبعدين هو بيقول ايه؟ يستحب الصلاه في اول وقت. هذا بخلاف حكم الجماعه. هل الجماعه مستحبه؟ سنه مؤكده؟ او هي واجبه الفرد؟ الراجح انها واجبه الجماعه، حيث ينادى بالصلاه في المسجد. عن ام فروه وكانت ممن بايعت النبي عليه الصلاه والسلام قالت سئل النبي عليه الصلاه والسلام اي الاعمال افضل؟ قال الصلاه لاول وقتها. عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل او افضل اعمال الصلاه لوقتها، وفي روايه الصلاه على وقتها الا الظهر في شده الحر. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فابي يريد فان شده الحر من بيت جهنم، لان جهنم لا نفس نفس في الشتاء اشد ما تجدون من الزفارير، ونفس في الحر اشد ما تجدون من الحر، فان شده الحر من بيت جهنم. والعشاء إذا اتفق أهل المسجد يعني تؤخر إلى ثلث الليل الأول،

لا تصلي الفريضة على الرحيلة والدابة ما دمت قادرا على النزول. طيب واحد ركب طيارة وعارف ان الطيارة هتنزل المطار والوقت قد خرج وقت الصلاة خرج يصلي على عادي كمان خلاص يصلي على ايه مقعد لا هو عارف ان الطائرة هتنزل المطار والوقت لا زال متسع يؤخر الصلاة. ما يجبعش تأخير كما هيأخر الفجر مثلا هيأخر الفجر. طب هو أخر خلينا نمشي مع الاستقرار والوقت هو أخر المغرب والعشاء خلاص أخر المغرب مع العشاء يعني تصليها جمع تأخير. طب وقت العشاء بينتهي مع نصف الليل ايش رايك اعمل ايه؟ الطياره مش هتنزل الا بعد نصف الليل هيضطر يصلي المغرب والعشاء في الطياره. واضح؟ هو اخر اهو هو اخر انت معي؟ هو ده اخر اهو لكن برضه هيضطر يصلي في الطياره. اذا يصلي على ايه؟ على حالته هذه. لكن اذا كان كما يقول اخر يمكن التاخير لا بأس الصلاة التي تجمع كالظهر والعصر المغرب والعشاء ويأخر لا بأس وينزل المطار يصلي يؤخر. لكن افرض سيؤخر وسيخرج الوقت وقت الصلاتين سيخرج إذا يصلي بين في الطائرة جالسا إذا كان يقار من السقوط إذا كان يستطيع أن يصلي وهو قائم يجب عليه أن يصلي وقائم. يعجز ويخاف من السقوط أو من إشغال المحل ومرور فيصلي وهو جالس. من جمع الدين لو أنا مثلا هوصل قبل ما أصلي بساعي وقت ممكن أن أعوض؟ يعني أنت ممكن أن أعوض كده؟ يمكن أن تسمع. أكثر هوصل في الوقت يعني؟ يمكن. نعم. كل ما يصدق عليه أنه سفر كل ما يصدق عليه أنه سفر يعني برا المحافظة مثلا أو غير المحافظة حسب العرف. إذا كان عرف يقول هذا سفر فنعتبره سفر. كمان يسافر من دمياط إلى المنصورة مثلا أو من دمياط إلى القاهرة بورسعيد سفر ولو كانت 45 كيلو هذا مش عارف من هنا لبورسعيد كام؟ 60 كيلو سفر سفر ليه في العرف سفر وبعدين بتترك العمران بتفارق العمران وبتمشي في الفضاء والبر. لو لا يجوز الجمع الان ولا يعني صلاه الاسراف والقدر ازاي؟ يعني مثلا في بورسعيد دخل عليها وقت الصبح عايز نزول العصر ولا اصلي الظهر؟ وانت جالس يعني انت نازل وانا هناك يعني ولا اصلي العصر اذا لم اجي ولا ايه؟ مجلس مضاربه فيكم القصر فرض واجب الجمع رخصه عارضه اذا احتجت اليه جمع لم تحتج اليه وانت جالس لا تجمع حتى في الصبر حتى في السفر هذا هو القول الراجح القصر واجب في السفر الجمع حسب الحاجة. طب انت نازل في الفندق ويومين ثلاثة هتقصر الصلاة لكن ايش ايش الداعي انك تجمع وانت نازل في الفندق او في البيت لماذا تجمع؟ انما تجمع اذا احتجت الى الجمع سواء كنت في السفر أو في الحرب. أما القصر فلا يكون إلا بالصلاة. طب يا مولانا في سؤال تاني. دلوقتي مثلا أنزلت بالباب. نعم. من المحل مثلا كويس ولقيت أخرت إلى الغزال الكريم. جميل. تمام. لما أروح المحل أقصر صلاة ولا ينظر. ولا يعني هناك هي إقامة وهنا هي إقامة. الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا صاحب الوطنين أهل هناك وأهل هناك له جماعة هناك وله جماعة هنا، فيتم في المقامين والوطنين ويفصل بينهما. فضل الأمر يعني لو رجع من السفر رسلوا عليه فرضين مثلا تأخير يبصرهم ولا يسلمهم عادي؟ ايوه يرجع فيها المعادة. يعني هو مثلا رجع مثلا ما صلاش النهار ولسه رجع من السفر، ايوه دخل البيت دخل الوطن دخل الى الاقامة يصلي تماما، فهو في الطريق يصلي قصر. وقد يعتبر ان مكانه هناك مثلا في المحل يا شيخ الاستاذ انه اصبح ليس مقيما هناك ولكن مقيم هناك، هو مقيم هنا صحيح لكن له جماعة هناك وله بيت هناك. لا سكن هناك ملوش جماعة، لو ليه مثلا سكن في الأولاد المكان لو سكن مش مستقر لا يعتبر نفسه وهنا يعتبر. طيب ها نغلط اللي بيبقى اثناء الصلاه مثلا اثناء الركوع الناس جايه من داخل المسجد سبحان الله يعني يرجي او يرشد اشاره للامام انه يتمهل في الهمزه جايه. لا من الاخطاء، من اخطاء المصلين كثير. تمام يعني اقول الدكتور عبد الله مثلا يستطيع ان يجمع ما بين الصلاتين في المنوفيه يجمع ما يقصر. هو متزوج هنا متأهل هنا. لا هناك لا هو متأهل هنا ليس متأهلا هناك. يقصر هناك. هناك؟ أنا متأهل هنا متزوج هنا. أنا أقصر أي لما تخرج من العمران يعني هنا مثلا دمياط الجديد أنت خلصت كده مثلا طريق المطار مثلا خلاص لسه ما عادش في بنيان في فضاء ومزارع طب انت خلاص من يوم اتجاه الجامعه هذا ما عادش شايف ابواب النادي الجديد نعم اذا اختفى عنك العمران وكنت في الفضاء والبر عندما يختفي المزارع عندما يختفي العمران ابدا اقصر يعني انا لو رحت دمياط هو السفر هو معتبر القاعدة لاختفاء المدينة. لا معنية السفر. لا والله بعض الناس بيخسر الطرقات الجديدة وحتى وصل على رسول وما عرفش فين حاجات هذا خطأ ليه؟ لأن كل هذا لا يعد سفر. ها واحد كان مسافر بعد ما وصل لوطنه كان عليه فرض كان وصل بعد العصر وبين عمل الظهر وصل الظهر احسنت يا بحر احسنت إذا كان بهذه الصورة التي تسأل عنها فيصلي صلاة مسافر بعد ما وصلت نعم صلاة مسافر لأن عليه صلاة مسافر بارك الله فليصليها حين يذكرها فليصليها يعود على الصلاة إما المقصورة إما التامة. عيد السؤال واحد كان مسافر وصل بعد العصر وكان على صلاة الظهر فوصل وقفه بعد العصر هو على صلاة الظهر بيصلي صلاة الظهر قصر ولا اهتمام؟ هي بس عليك ايه؟ عليها قصر عليها صلاة صفر. خلينا نمشي معاك واحدة عشان بينا برضه انت الان بارك الله فيك مشيت من المنصورة ما صليتش الظهر دخلت المنزلة ولسه وقت الظهر موجود هنا تصلي الظهر التام. لا وصل بعد العصر. وصل بعد العصر. وصل الظهر كسر ولا؟ هتصليه؟ وصل بعد العصر. ايوه. يصلي الظهر ولا وكان على الظهر ما صلاش لسه. طب ما انت هتجمع. بس هتجمع ايه بقى؟ صلي وطن خلاص بعد العصر. صلي تمام. وطن. ايوه ليه؟ لان الصلاه دي بتجمع. صلاة الظهر والعصر كله الوقت ده يعتبر ممدود. انت اعتبر ايه؟ اعتبر ايه؟ اعتبر جماعة السلطين بس جماعتهم فين في الحضر تسلوا ولا لكن انا اقصد السؤال اللي بعد ذلك ده انت كنت مسافر فاتتك صلاة لنوم او نسيان تذكرتها في الحضر تصليها قصر ما دخلك السؤال ده عشان اللي هو وقتها انتهى اصلا اثناء السفر انا مروح بس هو اللي عارف ان صاحب السفر ايوه يا سيدي ايه وقت هي الصلاه تجمع الصلاه تجمع ما زال وقتها من دون والى الظهر مع العصر تجمع المغرب مع العشاء تجمع صليها تمام اذا دخلت الوقت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اسئله كثيره في هذه الاوراق وتاخذ ربما ساعه وزياده لكن نقتصر في هذا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.